الجدال الذي لا يراد منه إحقاق حق ولا إبطال باطل، كالذي يجادل لأمر دنيوي لا خير فيه، هذا يقال عنه مراء. ورد في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم أي ضامن وكافل ببيت في ربض الجنة، يعني في طرف الجنة، لمن يترك الجدال الذي لا خير فيه. أما الجدال لإحقاق الحق أو لإبطال الباطل، لا، هذا فيه ثواب، إن نوى لله فيه ثواب، هذا المراء. أما الرياء فهو عمل الطاعة بقصد محمدة الناس، يعمل الصلاة أو الزكاة أو الصدقة أو الذكرى حتى الناس تقول فلان ذكار، فلان يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقات، فهذا لا ثواب له، عليه معصية كبيرة، ولا ينفعه إن أشرك في النية، يعني قال أعمل لله ولمحمدة الناس، لا ينفعه، أيضا عليهم إثم كبير ويذهب الثواب. أما العجب بطاعة الله فهو أن يشهد العبادة صادرة من نفسه وينسى أنها من فضل الله عليه، يعني يرى عبادته مزية له وينسى أن هذا من فضل الله. العجب إن كان مع العمل أيضا يذهب الثواب، كما الرياء يذهب الثواب، لما واحد يعمل العمل مرائيا يذهب الثواب. وكذلك في العجب، إن عمل العمل وهو فيه عجب ولو كان بناء مسجد، لا ثواب له، عليه معصية كبيرة. أما القنوط من رحمة الله فهو الشخص الذي إذا عمل معصية يجزم أن الله سيعذبه، هذا من الكبائر، ليس للعبد إن عصى الله أن يجزم أن الله سيعذبه. المؤمن المطلوب منه أن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، ليس له أن يجزم بأنه معذب، حرام عليه أن يقول أنا مخذول لابد أن يعذبني الله، لا يجوز له. والأمن من مكر الله معناه إذا الشخص صار يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، من مكر الله يعني من عذاب الله، ولا يسمى الله ماكرا، لا، إنما معناه يصير يعمل معصية ويقول الله غفور رحيم، يعمل معصية ويقول الله غفور رحيم، ليس له أن يفعل ذلك، لا يجوز.